الحمد لله. وبعد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. الجواب: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن أو ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع. قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العلماء المشايخ عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز، كلهم أموات رحمهم الله وجمعنا بهم.